بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه للدارين، آمين. الباب 46 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب ما يمنح صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. يعني جامع الصلاة، يعني كأنه هذا الباب يجمع لك هيئات الصلاة وكيفيتها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 33 بعد 100 والألف، يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني حال السجود، حال السجود كان يجافي صلى الله عليه وسلم، فيجافي عضديه هكذا بحيث يظهر بياض إبطيه. وقلنا أن المجافاة هذه سنة للرجال دون النساء، فالنساء يضممن والرجال يجافين. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهبة قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، نفس المعنى، يبقى يجنح بمعنى يجافي في حال سجوده، يعني حال وضع جبهته على الأرض حتى يرى وضح إبطيه بمعنى بياض إبطيه، نفس المعنى. وضح حتى يرى وضح إبطيه يعني بياض إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه، كلها معنى واحد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني من تحت إبطيه، يعني من كثر ما يبقى رافع، بهمة يعني إيه؟ الصغير من الضأن، ولد الضأن يسموه بهمة، ولد الضأن يسموه إيه؟ بهمة، يعني معزة صغيرة، معزة صغيرة كده ممكن ايه تعدي من ايه من تحت، ده دليل انه هو ايه يجافي. وكان يبعد بطنه عن فخذيه ايضا اثناء ايه السجود، ما يبقاش مركز بطنه على فخذيه، يعني هو ساجد تبقى بطنه بعيد عن فخذيه وايه وذراعيه بعيدان عن إبطيه، هي على هذه الهيئة، لان هذه هيئة فيها نوع من النشاط وعدم تكاسل. صحابتك الصوفي جماعه لا يتيسر لو كان في الجماعة يجافي بقدر ما لا يؤذي من بجواره بقدر مناسب، لو كان منفردا ومفيهوش حد خالص. إنما في الجماعة يراعي من بجواره، مش يحط بقى إيه مرفقه في جنب اللي بيصلي وراه. لا، في ناس بتعمل كده ويضايق. أما يضايق دايما ما يصحش، لأن مضايقة المؤمن حرام والمجافاة سنة، فلا نقدم السنة ونفعل الحرام. لازم نوزن الأحكام، تعرف قدر كل حكم. فإذا كان أداء سنة يؤدي إلى فعل محرم، يبقى أترك هذه السنة دلوقتي. واضح؟ فالمجافاة سنة، وهي هيئة من هيئات الصلاة، وهي هيئة على سبيل السنة، ولكن إيذاء من بجوارك في أثناء الصلاة ده حرام وفيه تنفير، مش كده برضه؟ فالإنسان يقدم يعني إيه؟ ارتكاب أخف الضررين، فترك السنة أخف من فعل الحرام، مش كده برضه؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد خوى بيديه، خوى يعني باعد، برضو بنفس المعنى، خوى باعد جافى جنح، كل دي معاني واحدة مرادفات لحالة واحدة. خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، لما كان يجي يقعد يطمئن على فخذه اليسرى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، قال وكيع يعني بياضهما. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى تستفتح الصلاة بالتكبير، هذا التكبير يسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن عند جميع فقهاء المسلمين، ولكن هل يشترط بلفظ الله أكبر ولكن أم يجوز بأي لفظ فيه تعظيم؟ الله أعظم، الله الكبير، الله كبير مثلا، هل تنفع كده؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل لا تجزئ عندهم الصلاة إلا بالله أكبر وإلا تبطل الصلاة، والإمام أبو حنيفة يجيزها بأي لفظ من ألفاظ التعظيم، يعني ممكن تقول الله أعظم خش وسجد صلاة على مذهب الأحناف صحيح، لكن على مذهب باقي الفقهاء ما ينفعش. كويس؟ يبقى هنا يدل على أن التكبير ركن، وهل يجوز بلفظ بنفس معناه أم لا فيها خلاف مذهبان، مذهب لا يجوز ومذهب يجيزها، الذي يجوز هو الأحناف والذين لا يجوزون ذلك هم الجمهور. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، واستدل منها الإمام مالك على عدم التلفظ بالبسملة لا سرا ولا جهرا، يعني عند المالكية على طول بعد ما يبتدي يقرا الفتح يبتدي يقول الحمد لله، ما يقولش حتى بسم الله الرحمن الرحيم لا بسره ولا جهره. ده البلكيه دي واستدلوا بهذا الحديث وامثاله. وعند الاحناف يسر بالبسمله ولكن يجهر بالحمد لله، واضح؟ فيسر في سره حال الجهر يعني، وبعدين يجهر بالحمد لله رب العالمين. هذا مذهب الاحناف والحنابله. اما عند الشافعيه فبسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه، يجهر بها حال الجهر ويسر بها حال السر، ولو لم يقراها بطلت صلاته لانها ايه من الفاتحه. طب وقالوا ايه الشافعيه على الحديث ده؟ وقال لك انا يقرا بالحمد لله رب العالمين، قالوا انه يقصد انه يقرا بالسوره التي فيها الحمد لله رب العالمين، فهي عنوان السوره ولا يقصد انه لا يبسمل. لأن لو قال يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لاشتبه الأمر، ما كل السور بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الحمد لله رب العالمين ليبين عنوان السورة ولا يقصد أنه ترك البسملة. ده طريقة فهم الشافعية لهذا الحديث، واضح؟ خصوصا أنه ثبت بالأدلة الأخرى عند القراء جميعا أن البسملة في أول كل سورة من القرآن بإجماع القراء كانوا يفعلون ذلك على سورة براءة. وقال كده ابن الجزري في طيبة النشر، قال وكل في أول السورة بسملة، يعني كل القراء متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى مذهب الشافعية هو الأقوى من حيث الدليل في هذه المسألة، والله أعلم. خصوصا ان حتى المصاحف المطبوعه بين يديك التي تحفظ منها انت وامعت الامه عليها، ان بسم الله الرحمن الرحيم عدنها واحد في الفاتحه، الحمد لله رب العالمين عدنا اثنين، يعني عدنا من الفتح. فهي توافق ايضا الرسم الايه؟ المصحف الذي بين يديك. وبالتالي خروجا من الخلاف، يفضل للحنفي والمالكي ان ياخذ مذهب الشافعيه حال امامه الناس حتى يخرج من الخلاف، فيجهر بالبسملة. وكان مشايخنا الملكية كالشيخ إسماعيل صادق العدوي وكذلك السيد عبد الله الصديق الغماري كانوا إذا صلوا كانوا يجهروا بالبسملة خروجا من الخلاف، بالرغم أنهم كانوا مالكية. وعند المالكية يكره البسملة، أصل مذهبهم كده يكره. شوف قد إيه ده أصل مذهب الملكية، لكن بالرغم ان هؤلاء مالكيه ابا عن جد لحد الامام مالك كانوا يجهروا بالبسمله خروجا من الخلاف، ولان رايهم ان الشافعي في هذه المساله رايه ارجح، لان هذه مساله متعلقه بالقران، والذي يفصل في القران هم القراء لا الفقهاء. والقراء عندهم البسمله في الفاتحه في اولها بالاجماع، يبقى اللي يفصل فيها هذه المسألة طالما المسألة متعلقة بالقرآن اللي يفصل فيها مين؟ فقهاء ولا قراء؟ قراء، اللي نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، والقراء كل في أول سورة بسملة. فهمت بقى؟ ودي طريقة فهم السيد عبد الله الصديق الغماري في المسألة، برغم أنه مالكي قال أن مذهب الشافعية في هذه المسألة هو الأرجح، لأنه دليله يوافق القراء والمسألة خلاف في القرآن، وإذا كان فيها خلاف في القراءة فنعود الى ايه؟ اهل التخصص، واهل التخصص في هذه المساله هم القراء. واضح؟ فيبقى نراعي مثل هذه المساله. يا احناف راعوا هذه المساله، يا حنابله راعوا هذه المساله، يا مالكيه راعوا هذه المساله. فان صليت يا شافعي خلف مالكي لا يراعي هذه المساله فصلاتك صحيحه، انت تقرا البسمله وهي الصلاه الصحيحه لك. ما نقولكش بقى ايه اترك الصلاه خلف المالكي، لا ما نقولش كده. لان هي صحيحه له، وإذا صحت له صحت لك. صحيح له على مذهبي. واضح؟ يبقى يستفتح صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. رأسه لما يجي يركع لا يشخصه، يعني ما يرفعوش كده، يعني يبقى بيركع وعامل رأسه كده ما يرفعهاش، يبقى يشخص يعني يرفع كويس، ولم يصوبه ولم ينكسه. يعني كمان لما يجي يركع ما يخليش راسه منكوسه ولا يبقى راسه مرفوع، بل راسه تبقى بمحاذاه ظهره صلى الله عليه وسلم. يبقى دي هيئه الركوع الهيئه الكامله. طب اذا شخص او نكس صلاته صحيحه مع الكرامه لانه خالف السنه، لكن الصلاه صحيحه. وهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو لانه ترك هيئه، وترك الهيئه لا يقتضي سجود سهو. واضح؟ وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه، يعني يخفضه ينكسه، دي معنى يصوبه، ولكن بين ذلك يعني بمحاذاة ظهره. وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يطمئن قائما، لان الاطمئنان ركن في كل ايه؟ في كل حركات الصلاة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، يبقى الاطمئنان في الجلوس بين السجدتين أيضا ركن من أركان الصلاة عند الشافعية، وهو عند الأحناف سنة مؤكدة وليس ركنا ولا واجبا. فلو رفع وسجد تاني كده هو وما قعدش عند الأحناف صلاته صحيحة، بس يبقى ترك سنة مؤكدة. واضح؟ لكن الخروج من الخلاف مستحب، ما تعملش كده. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، اللي هي التشهد، التشهد الأوسط والتشهد الأخير أوجبهما الحنابلة، فعندهم واجبان، التشهد الأوسط واجب والأخير واجب عند الحنابلة، وإلا تبقى الصلاة باطلة. أو يسجد للسهو لو ساب الأوسط، يكبر بالسهو بالرغم من أنه واجب عند الحنابلة، يعني قالوا بوجوبه وقالوا بأنه يسجد له السهو لو فات. وعند المالكية والأحناف التشهد الأوسط والأخير سنتان، فالصلاة تصح بدونهما. عند المالكية والأحناف. عند الشافعية التشهد الأوسط سنة والأخير واجب. واضح؟ فهمت الفرق بين المذاهب في المسألة؟ يبقى الشافعية قالوا بسنية الأوسط ووجوب الأخير، والحنابلة قالوا بوجوب الإثنان، والمالكية والأحناف قالوا بسنية الإثنان. يعني عند الأحناف لو أنت صليت في الركعة الأخيرة ورفعت من السجدة الثانية وقعدت وانتقد وضوءك وكنت بتصلي صلاة رباعية أو ثنائية، الصلاة صحيحة خلاص ما تعيدش لأنك خلصت الصلاة، لأن عندهم التشهد سنة والتسليم سنة. واضح؟ ده عند مين؟ عند الأحناف. يعني أنت وأنت بترفع كده من السجدة قعدت كده هتقرا وقت التشهد وتسلم، فراح خرج منك ريح، الصلاة صحيحة عند الأحناف ما تعيدهاش. ليه؟ لكون انهم يقولون ان التسليم سنه وان التشهد سنه، يبقى فاتته سنتين بس خلاص. لكن عند الشافعيه باطله، عليه ايه؟ يقوم يتوضا تاني ويعيد الصلاه. واضح؟ يجوز التسليم وقراءه التشهد الاخير باعتبار انها سنه. ايوه، عند الاحناف كده، عند الاحناف يعتبروها سنه، وكذا المالكيه التشهد الأخير والصلاة على النبي فيه إيه؟ سنة. واضح؟ لكن الشافعي عندهم ركن. وقالوا إن في الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الصحابي الذي كان يقول: كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني ده أمر شديد بقى. فجعلوا التشهد في الركعة الأخيرة إيه؟ واجب من واجبات الصلاة، بحيث أنه لا تنعقد الصلاة إلا به. ولا تنعقد الصلاة إلا بالصلاة على النبي فيه، أما الصلاة على الألف سنة. واخد بالك؟ كل دي عشان تاخد بالك من إيه؟ من الخلاف في المذاهب في هيئات الصلاة، عشان تعرف إن الأمر واسع. ولكن عشان كمان تخلي صلاتك صحيحة على كل المذاهب. فميزة صلاة الشافعية إنها صحيحة على كل المذاهب. لما تيجي تصلي صلاة شافعية تلاقيها صحيحة على كل المذاهب، تيجي تصلي صلاة على مذهب آخر تلاقيها بطلع على مذهب وصحيحة على مذهب وبطلع على مذهب وصحيحة على مذهب، تبقى مزركشة منقطة، صلاة منقطة. إنما صلاة الشافعية عشان كده ستنا هي نفيسة في العلم كانت تحب فقه الإمام الشافعي في الطهور وفي الصلاة، وكان لما سمعت خبر وفاة الإمام الشافعي وكان بيصلي بها إمام صلاة التراويح لما كان هو في مصر وكانت موجودة في مصر، فكانت تحب تصلي التراويح خلف الإمام الشافعي، واخد بالك ستنا نفيسة العلم. فلما مات الإمام الشافعي قالت رحم الله الشافعي كان يغسل الوضوء، يعني يغسل الوضوء والصلاة، فكانت تحب مذهب الشافعي الصلاة والوضوء لأنه مذهب متين في الحتة دي شديد يعني، واخد بالك. تلاقي اللي يمشي على وضوء وصلاة الشافعية يبقى وضوء صحيح على كل المذاهب وصلاته صحيح على كل المذاهب، محدش يقدر يخش يقول لك لا دي بطلع على أحد المذاهب، ما ينفعش، ما يلاقيلهمش ليها مخرج. فهمت بقى؟ دي الميزة. عشان كده لو لم أكن شافعيا لوددت أن أكون شافعيا، واخد بالك، مش تعصب والله، بعد دراسة يعني، لأن الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك فأخذ فقه الإمام مالك، ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق وناقش الأحناف فأخذ فقه الأحناف، وكان هو نفسه شيخا للإمام أحمد بن حنبل، فكأن ربنا جمع الأربع مذاهب في الإمام الشافعي، كان حلقة وصل بين الأربع مذاهب، دي حقيقة. وبعدين جاء مصر جمع فقه الليث بن سعد كمان، فهمت ازاي؟ فالإمام الشافعي كان يعتبر هو مجموع المذاهب اللي في عصره اجتمعت فيه وناقش الكل وأخذ من الكل ورد على الكل، فكان مذهب الإمام الشافعي بهذه الحالة يعني إيه، كان من حيث العلم والنظر الدقيق لكن كلهم على هدى، واللي بيعبد ربنا على أي مذهب إيه مسلم صالح من أولياء الله الصالحين يواظب على ذلك ويموت على الخير، لكن احنا بنتكلم من حيث الدراسة ومن حيث المناقشات العلمية فقط لا من حيث إيه صحة مذهب على مذهب، لكن كل المذاهب معتبرة، فالدين يشمل كل المذاهب، الدين يشمل كل المذاهب، فالدين أوسع، المذهب أضيق، فاهم؟ فلا تجعل مذهبك هو الدين، بخلاف الوهابية، الوهابية عندهم مذهبهم هو الدين، السلفية مذهبهم هو الدين، فجعل الدين مذهب، ودي ضيق أفق، جعل مشكلة كبيرة تحدث بينهم وبين الواقع وبين الناس وبين جموع الأمة. لكن احنا طول عمرنا ندرس المذهب ونحب مذهب، لكن نعرف ان المذهب اضيق من الدين والدين اوسع منه، فلازم تعرف. وكان يقول في كل ركعتين التحية اللي هو ايه التشهد يعني، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. الجلوس، هيئة الجلوس في الصلاة، انت بتجلس في الصلاة بين السجدتين وبتجلس في الصلاة لقراءة التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وبتجلس في الصلاة جلوس الاستراحة، يبقى أنت عندك أربع جلسات في الصلاة، فهمت بقى؟ في أربع جلسات في الصلاة، أربع جلسات في الصلاة عند المالكية كلهم توهج، وعند الأحناف كلهم افتراش، وعند الشافعية ثلاثة افتراش والأخيرة توهج. فهمت بقى المسألة؟ نعيد تاني، يعني افتراش يعني تورك له؟ الافتراش انك انت تبني الرجل اليسرى وتجلس عليه، يعني تفترش الرجل اليسرى اللي تجلس عليه وتخلي الرجل اليمنى زي ما هي منصوب، هذا اسمه الافتراش، يبقى افترشت القدم اليسرى فجلست عليه، ده اسمه الافتراش. والتورك انك تقدم رجلك اليسرى وتجلس على ايه؟ على وركك، يسموه التورك. فهمت بقى؟ الشافعي عندهم التورك سنة في كل جلوس يعقبه تسليم، قاعدة، أي جلوس يعقبه تسليم يبقى السنة فيه التورك، وبالتالي المسبوق لا يجلس متوركا في التشهد الأخير خلف إمامه لأنه هو لسه مش هيسلم، هيقوم، يبقى إمام متورك وهو مفترش. وكذلك الناس إذا كان عليه سجود سهو، إذا كان عليه سجود سهو يبقى يجلس مفترشا لانه مش هيسلم، هيسجد لسه. فهمت بقى؟ ده دي تفاصيل مذهب الشافعي، تفاصيل مذهب الشافعي. قلب التفرج دائما الاحناف، الاحناف عندهم الافتراش في كل جلسات الصلاه، والمالكيه التورك في كل جلسات الصلاه، واضح؟ والشافعي عندهم افتراش في كل جلسات الصلاه على الجلوس الذي يعقبه تسليم. والحنابله عملوا ايه؟ حنابله قال لك اذا كانت رباعيه يسن التورك في الايه؟ في الجلوس الاخير في الرباعيه، اما ان لم تكن رباعيه فالافتراش في كل جلسات الصلاه. ده الحنابله. فهمت المساله؟ فالامر واسع. يعني الخلاصه بقى ان الامر واسع. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان اللي هو الإقعاء. نهى النبي عن الإقعاء. الإقعاء يعني إيه؟ إن هو يجلس على إليتيه ويرفع رجليه كده ويقعد زي ما أنا قاعد في الصلاة، ده يسموه الإقعاء، أو يحط إيديه كده كويس ويقدر التشهد بالوقت ده، أو يحط يده فيه. كل ده اسمه الإقعاء، نهى النبي عنه، سماه عقبة الشيطان. كويس؟ وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني وأنت ساجد لا تجعل المرفق يلمس الأرض، علشان ما يبقاش إيه؟ كحال الكلب كده في الرواية اللي قبل كده، كان إيه؟ افتراش الكلب. مش كده برضه؟ قلناها في الرواية السابقة، وهنا قال السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا دليل على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، ردا على من قال أنه سنة كالمالكية والأحناف، خصوصا الإمام الترمذي وأبو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الرواية كده تدخل التسليم في تحليل الصلاة، يجعله جزء من الصلاة. ولذلك الشافعية قالوا أن التسليم ركن من أركان الصلاة التسليمة الأولى، أما الثانية فهي سنة. والمالكية عندهم التسليم يستحب أن يكون واحدة بس وخلاص، والشافعية اثنين، واحد على اليمين ركن والثاني على اليسار سنة. كويس؟ وكان يختم الصلاة بالتسليم، وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. عقب الشيطان هو الإقعاء، يعني أن يجلس على إليتيه ويرفع فخذيه ويضع يديه على الأرض. هذا التفسير زي ما وريتها لك كده إيه في القعدة دي. تاني آدي الإقعاء، دي الهيئة دي، أو يحطهم بين فخذيه، لان انت تشوف القطه ساعات تبقى قاعده كده، صح؟ تشبه قاعده الحيوان يعني. فربنا ينجينا من ايه؟ من كل ما يزري. ونقف على باب ستره المصلي غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم يسر على الحجاج من المناسك هذا العام، واجعل موسم خير وبركه، واجر الدعاء المستجاب على السنتهم، واذكرنا على السنتهم يا رب العالمين، واشركنا معهم في الاجر يا ارحم الراحمين يا رب المساكين، واعدهم الى بلادهم سالمين وغانمين يا رب العالمين، وامنا وسائر المسلمين في بلادنا، واخذ أعداء الإسلام وأهل الفتن يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.